الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا أردت صيام العشر بنية التطوع وعلي قضاء من رمضان فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب عن هذه المسألة في شقين. الشق الأول: إن الأفضل للإنسان أن يجعل صيام التطوع في العشر الأول من ذي الحجة بنيتين، بنية التطوع وبنية صوم القضاء وبنية التطوع، كما هي السنة العمرية. أقصد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يحب أن يجعل قضاء رمضان إذا كان عليه شيء من القضاء في أيام العشر، في أيام العشر، فيجتمع عنده في حقه في هذه الحالة عبادتان: عبادة القضاء وعبادة صوم التطوع، فيتداخلان لاتحاد جنسهما واتفاقهما في وقتهما. لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه إذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى، دخلت الصغرى في الكبرى. يقول الناظم: وإن تكن عبادتين صغرى وثاني العبادتين كبرى في الوقت من جنس هديت أدخلي صغراهما إن شئت أو فلتفصلي. فالأفضل في هذه الحالة أن يصوم العشر بنية قضاء رمضان وبنية صيام العشر، فيتحقق له الأجران وتبرأ ذمته من صيام القضاء، كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يفعله. هذا الذي أصيب به أخي السائل الكريم، وفقه الله لكل خير. فهذا بالنسبة للشق الأول. وأما بالنسبة للشق الثاني، فإن هنا مسألة فقهية اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها: هل يجوز للإنسان أن يتطوع بجنس عبادة فائتة قبل قضائها؟ يعني إذا فات الإنسان شيء من العبادات الواجبة، فهل يجوز له أن يتطوع بجنس هذه العبادة الفائتة قبل فواتها؟ فإذا كانت عليه مثلا فائتة الظهر، فهل يجوز له أن يتنفل بالصلاة قبل قضاء هذه الفائتة؟ وإذا كان عليه قضاء واجب من رمضان، فهل يجوز له أن يتطوع بالصوم ما وهي لا قبل قضائها، قبل قضاء هذه العبادة؟ الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من منع ومنهم من أجاز. والذي يترجح في هذه المسألة هو التفصيل إن شاء الله، وهو أن وقت القضاء إذا كان موسعا يتسع للقضاء ويتسع للنافلة من جنس هذه العبادة الفائتة، فإنه يجوز في أصح القولين أن يتطوع الإنسان بجنس هذه العبادة الفائتة قبل قضائها، لأن الوقت متسع للقضاء وللتطوع. وأنتم تعرفون أن قضاء رمضان موسع، فلو أن الإنسان تطوع قبل القضاء فإنه لا حرج عليه، لأن الوقت موسع، فتطوعه لا يتنافى مع قضائه ولا يضيق الوقت على القضاء. وأما إذا كان وقت العبادة وقت قضاء العبادة وأما إذا كان وقت قضاء العبادة مضيقا، بمعنى أنه لو تنفل لفات وقت القضاء، فحينئذ لا يجوز له أن يتنفل، لأن النافلة سنة والقضاء واجب، وإذا تعارض الواجب والسنة فلا جرم أن تقديم ومراعاة الواجب أولى. فهذا القول المبني على هذا التفصيل هو الراجح. ولذلك قرر بعض الفقهاء والأصوليين هنا قاعدة طيبة في مثل هذه المسألة. تقول هذه القاعدة: يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة إذا كان وقتها موسعا. ويفهم منها أنه إذا كان الوقت مضيقا فلا يجوز التنفل، والله أعلم.